أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها أحد الإخوة من هناك يقول صاد ميم طاء. أخونا يقول في رسالته: نحن مجموعة من المسلمين مغتربون عن الوطن من أجل الرزق، ويسكن معنا فرد مسيحي من مدة 6 سنوات، يصلي معنا ويصوم ويقوم بجميع الواجبات الإسلامية ويقرأ القرآن ويريد الإسلام، علما بأنه متزوج في بلده وعنده أولاد، وعرض على بيته الإسلام لكنهم لم يقبلوا، وإنه يقوم بإرسال جميع ما معه من مال لمصاريفهم، وهو الآن كما قلت يريد الإسلام، فهل يترك بيته وأولاده من ناحية المساعدة بالمال بعد أن يعلن إسلامه ويريد أن يبقى بالبلد الذي يعمل به؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين والسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الإسلام هو دين الله الحق الذي لا يقبل من أحد دينا سواه، وإن العاقل اللبيب لا يمكن أن يطلع على سماحة الإسلام وتشريعه ثم يرغب في دين سواه. والإسلام لا يتنقص المسيحية ولا ديانة موسى وأتباعه عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، بل من شرط إيمان المسلم أن يؤمن برسل الله السابقين على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جعل محمدا خاتما للنبيين، جعل رسالته مهيمنة، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإن من توفيق الله للعبد وإرادته به الخير أن يهديه للإسلام، والإسلام دين يسر وسماحة، فإذا أسلم الكتابي النصراني لم يؤمر بقطع الصلة بزوجته المسيحية وأولاده المسيحيين، بل أباح الإسلام التزوج ابتداء بالمرأة الكتابية، وإنما منع الله جل وعلا المسلم أن يبقي على الزوجة الوثنية أو الزوجة الشيوعية، لأن هؤلاء الكوافر لا يجوز أن يمسك المسلم بعصمتها. أما هذا الشخص الذي ذكرت أيها السائل عنه وعن سكناه معكم، قد يكون من سعادة المرء وتوفيق الله له أن يرزقه قرناء خير يؤثرون عليه بسلوكهم ودعوتهم إياه وإرشادهم له، فيفتح الله قلبه للنور ويشرح صدره للإسلام، والفضل كله لله جل وعلا. ليس على هذا الرجل الذي يصلي ويصوم ويمارس الشعائر الإسلامية معكم، ليس عليه أن يقطع صلته ببيته أو يمنع نفقته عنهم، وإنما يدعوهم إلى الإسلام بحكمة ورفق. وأولاده الصغار حكمهم حكمه، ولا يصح أن يدعهم لزوجته إذا رفضت الإسلام، بل إن الأولاد تبع لوالدهم المسلم، إذا أسلم وهم لم يميزوا ولم يبلغوا الحلم حكم بإسلامهم تبعا لوالدهم، فنفقتهم عليه. والزوجة ولو كانت مسيحية ينفق عليها، إلا أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. ثم إن الإسلام لا يفتقر إلى إعلان حقيقة، وإنما إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت إذا قدر فهو المسلم، ولو لم يذهب إلى القاضي ليشهر إسلامه بذلك، ولو لم يذهب إلى دوائر التسجيل ليسجل بها أنه انتقل من دين كذا إلى دين الإسلام، لأن الدين لله، وهو يعلم إن كان منتقل انتقل حقيقة، لأنه المحاسب على ما في الضمائر جل وعلا. لكن على هذا الرجل أن لا ييأس من هداية أسرته، فالله أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالأقربين، فقال وأنذر عشيرتك الأقربين، فالأقربون أولى بالمعروف، وأعظم المعروف أسباب الهداية. فطمئنوا هذا الرجل بأن الأمل أمامه مشرق، وأن النجح إن شاء الله محقق، وأن التوفيق سيكون حليفه ما دام صادقا في اتجاهه وإقباله على ربه جل وعلا، ولا يفرط بأولاده، ولا يتركهم لأمهم تربيهم على ديانتها، بل عليه أن يوجههم لمعاقل المسلمين ومدارس القرآن عندهم، وأن يبين لهم أن دين الله الحق دين الإسلام الذي يمجد المسيح وأمة وموسى وسائر أنبياء الله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عودة بن مدعي الحويطي، أخونا له سؤال معناه يسأل عن إذا كان الإنسان به جرح ونزف وهو صائم هل يؤثر ذلك على الصيام؟ لا يفطر الجرح أو الانجراح، أن ينجرح الإنسان وهو صائم لا يبطل صومه هذا الدم السائل ولا يؤثر عليه، وصومه صحيح إن شاء الله. الله جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا كعادة كثير من إخواننا المستمعين عن الكتب التي تنصحونه بقراءتها بعد كتاب الله عز وجل. أفضل الكلام بعد كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتختلف مدارك الناس و درجات ثقافتهم، والإنسان إنما يعمل ويقرأ ما يستطيع فهمه، ولا يشق على نفسه أو يكلفها القراءة فيما يعصر عليه فهمه حتى يتدرج في درجات العلم ويحصل على تحصيل علمي يؤهله للبحث والترجيح. وإذا كان السائل متوسط المتعلمين الذين حازوا شهادة ابتدائية ونحوها، أنصحه بقراءة رياض الصالحين، وهو كتاب منتشر وميسر في عامة المكتبات بثمن بحمد الله ليس بالكثير، وهو كتاب جليل بحث في كل ما يحتاج إليه المسلم من الإيمان والعبادات التي هي من الإيمان والأخلاق وآداب السفر وغير ذلك والأذكار، فهو كتاب جدير بالعناية وتكرار القراءة، ويحسن أن يقرأ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فهو كتاب يعالج كثيرا من العادات القبلية والبدع التي تنتشر في الأرياف البعيدة عن العلم كالشعوذة والسحر والتعلق بالنجوم والحالف بغير الله، ويبين أن العبادة لوجه الله جل وعلا، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ويبين تحريم التسمية بالتعبيد لغير الله، فهو كتاب مفيد لا تعقيد فيه، سهل الفهم على عامة الناس، وله شرح جليل اسمه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. أما إذا كان السائل متعلما على درجة من العلم، فإن من أنفع الكتب الفقهية بعدما ذكرت من رياض الصالحين والتوحيد وشرحه حاشية المقنع في 3 مجلدات أو 4، فهي حاشية جيدة جمعها الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وحرص على تلخيص ما في كتاب المغني لابن قدامة واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو كتاب مفيد ومهم يستفيد منه طالب العلم الكبير، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل تذكرون له شيئا عن كتب التفسير لو ذكرتم؟ من أفضل كتب التفسير كتاب التفسير للإمام الحافظ إسماعيل بن كثير، فهو كتاب يقرر العقيدة السلفية في تفسير آيات الكتاب الكريم وما يتعلق بالأسماء والصفات والاستواء والعلم وغير ذلك، فهو كتاب نافع جليل، فيه بعض الأحاديث الإسرائيلية والضعيفة ساقها الإمام الحافظ ابن كثير بالسند، لكن على طالب علم متوسط أن لا يعتمد على ما يجده إلا إذا كان في الصحيحين، وما عداه إذا أراد أن يستفيد منه من الأحاديث فليرجع إلى أهل العلم يسألهم. وعامة ما ينسب فيه إلى سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وابي داود، عامة ما ينسب إلى هذه الكتب صحيح أو حسن، لكن مع ذلك لا يعتمد من ليس من أهل الشأن والدراية بالصحيح من عدمه، لا يعتمد على نفسه، وإنما يرجع إلى أهل العلم يسألهم عن الأحاديث التي تشكل عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع منصور عبد الله من الرياض بعث يسأل عن 3 أمور. في سؤاله الأول يقول: هل تجوز صلاة ركعتي الصبح بعد أداء الفريضة إذا كنت وجدت الإمام يصلي الفريضة أم أؤخرها إلى بعد طلوع الشمس؟ نعم يجوز ذلك، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، ولكن ثبت أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فقال له: الصبح أربعا، أتصلي الصبح أربعا؟ فقال: لم أدرك ركعتي الفجر فأنا أصليها. فترسكت النبي عليه الصلاة والسلام، وسكوته عليه أفضل الصلاة والتسليم إقرار، وإقراره تشريع للأمة صلى الله عليه وسلم، فلا حرج على من صلاها بعد صلاة الفجر، وهذا أحوط وأقرب للحزم، لأن الإنسان إذا أخرها حتى ترتفع الشمس ربما أتته الشواغل فعيق عنها، وكثيرا ما يعاق المسلم عن كثير من أعمال البر والخير. والمبادرة لاغتنام الفرص في أداء العبادات من صفات الحزم، وينبغي للمسلم أن يكون حازما في أداء العبادات والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول: أحيانا أحلف بالله لكي أعمل شيء، مثل أن أقول للأطفال أو غيرهم: والله لأضربنك، ولم أفعل ذلك، هل علي إثم أو كفارة؟ مع العلم لم أكن أقصد، بل يأتيني فجأة على فمي، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الإنسان إذا قال والله لم يرد عقد يمين، لا تنعقد اليمين، لأن اليمين عمل، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لكن ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على تجنب مثل هذه الأحوال. ولو أن الإنسان إذا قال والله لا أضربك أو ما أعطيك أو أخذ منك، يعني ولده وهو لا يريد، لو كانت هذه تنعقد أيمانا لنال الناس من ذلك حرج عظيم. وإنما في المسألة خطر، ويحسن بمن فعل هذا احتياطا لا وجوبا أن يكفر كفارة يمين، ثم يعقد العزم على أن لا يكرر هذه الألفاظ. يقول: لأغضب عليك، سوف ترى، وأشياء أخرى، وأن لا يجعل الله جل وعلا عرضة لجميع أحواله وتصرفاته، فإن ذلك ليس من الأدب مع اسم الله الكريم سبحانه وتعالى، والله أعلم. هل يجوز رفع الكفين للدعاء بعد أداء الفريضة؟ وهل هنالك دعاء معين يدعو به بعد انتهاء الصلاة؟ وهل يجوز للإمام بعد أداء الصلاة والتسبيح أن يدعو والناس يؤمنون بعده؟ جزاكم الله خيرا. يجوز للإنسان أن يرفع يديه إذا أراد أن يدعو لحاجة يطلبها أو دفع شر يخشاه، لكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك عادة بعد كل فريضة، فإن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما منعه من رفع الدعاء يديه بالدعاء بعد أداء نافلة أو فريضة لأمر حضرة، فلا أصل للمنع، فإن أصل الرفع رفع اليدين ثابت في الصحيح وغيره، وجاءت أحاديث كثيرة تتعلق برفع اليدين، منها ما في الصحيح: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فذكره رفع اليدين مع إطالة السفر والبعد عن الترفه يدل على أن رفع اليدين مظنة الإجابة، ولولا جواز ذلك ما صارت مظنة إجابة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه أو حفظ أنه رفع يديه في الاستسقاء لا يدل على منع رفع اليدين فيما عداه. قد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستحي من عبده المسلم يرفع يديه يقول يا رب يردهما خاليتين أو صفرا. إنما لا يحسن بالمسلم دائما بعد كل فريضة أن يرفع يديه رفعا كالذي يفعله بعض الناس كأنما هي تحلة قسم يرفعهما ويخفضهما. رفع اليدين إنما يكون للتعرض لله جل وعلا والإلحاح في الطلب والانطراح والانكسار بين يديه سبحانه، فإذا فعل مسلم ذلك فلا حرج. وقد ذكر أهل العلم استحسان رفع اليدين في الدعاء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر ذلك في الاختيارات الفقهية. وقصدي من ذكر الكتاب حتى لا يتوهم متوهم أن رفع اليدين في غير الاستسقاء ونحوه بدعة، لما يحصل من ذلك من بعض الفتاوى. فأرشدت إلى كلام شيخ الإسلام لأن له مكانته في العلم والمنزلة من نفوس الناس، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الديمقراطية الشعبية، وباعثها مستمع من هناك هو حسن سالم. أخونا له سؤال طويل، فهمت منه أن لديهم عادة في قبيلتهم إذا أراد شخص أن يتزوج من أسرة معينة أن يلزموه بتكاليف زواج نسيبه أو أن يزوج أخته لنسيبه، ويرجو التوجيه الأذكر. أما تزويجه أخته لنسيبه فهذا شغار، إذا فرضوا عليه أنه لا يتم الزواج ابنتهم إلا بالتزام تزويج ابنة الآخرين لولدهم فهذا شغار. أما إذا زوجوه ووافقوا وطلبوا ابنتهم ودفع من كل خاطب المهر كاملا فلا حرج في ذلك. وأما تكليفه بذل نفقات الزواج ولد أنسبائه فإن فعل ذلك عن رضا وارتياحا فلا حرج، وإن كان عن طريق الإلزام فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، وقد نهى الله جل وعلا عن ذلك. وينبغي بل يجب على الناس أن يتقيدوا بآداب الشريعة وأن يتحلوا بالصفات الإسلامية وأن يتجنبوا أسباب الجور والظلم وأن ينبذوا البدع والعادات التي لا يشهد الدين الإسلامي بسلامتها لتصلح أحوالهم ويسلموا من كثير من المصاعب والمتاعب. فإن كثيرا مشاكل الحياة ومتاعبها بل كلها إنما تأتي بسبب المعاصي، نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمعة روضة من العراق تقول في سؤال طويل لها: ما حكم تدريس المرأة الحائض لمادة القرآن، وهل يحق لي أن أسبح وأدعو الله وأنا حائض؟ يباح للمرأة الحائض الذكر التسبيح والتحميد والتهليل وسائر أنواع الذكر، ولا حرج أن تقرأ القرآن لتعليم البنات، فإن هذا عمل يصعب أن تمنع منه. وكذلك تقرأ القرآن إن خشيت نسيانه في مدة حيضها، أو تقرأ الآيات التي هي من باب الأذكار، فلا حرج عليها في ذلك كله إن شاء الله. والله أعلم.